مدينة القاهرة إلى محافظة الأهلية على بطار السرعة لأقطف ظهر من أين البستان، أقطف صوت الذي يعزف على أوتار القليل، ودائما لا يأتى إلى الثمار إلا أنضجها، فمع الثمرة التي أنضجها وأصبح له باعر طويل فباع يفرض نفسه نداء خاص على ساعة القراء بصوته المتميز وبأدائه المتميز، وصاحب الأدب الرفيع فضيلة القارئ أحمد حامد السلكاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وأخيه السلكة مركز المنصورة. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق وهي من أحضراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا كلمة من الله مصدقا من الله وسيدا وحصورا ونبيا من ويفتح عليك. امين يا عمي. امين. Thank you.

وأقرب ما يكون العبد لربه وهو سجد. السيدة مريم العذراء الذي طعن في طهارتها وفي عذبها وهي أنقى من السحابة السماء طعن في شرفها مع يوسف النجار الذي سألها يا مريم إني أرى ربك يعلو يوما بعد يوم فهل ينبت الله شجرة بطول ثمرة قالت له نعم يا يوسف وهل ينبت الله زرعا بطول نخل قالت له نعم يا يوسف وإنما هو بطول بحري هو من غير أرض فرد عليها قائلا أشهد أن الله على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه الكلالة القرآنية المعبرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة بتاريخ مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن دعوة التلفزيون العربي والمقيم رسالة فضيلة القارئ شيخ أحمد السلفي.